هكذا جاءت الرواية ولم يأمرني، أي عزمت أن أقوم بخدمته صلى الله عليه وسلم وحراسة الباب من تلقاء نفسي من غير أن يأمرني بذلك. والحديث ساقه المصنف رحمه الله في كتابه الصحيح، وجاء هناك بلفظ وأمرني بحفظ باب الحائط. ويذكر أهل العلم أن شريك بن عبد الله عنده أوهام، ولعل قوله هنا ولم يأمرني من أوهامه، ويحتمل أنه نوى في نفسه حفظ الباب ابتداء، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعد ذلك بحفظ باب الحائط، فلا يأذن لأحد بالدخول إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنه فعل ذلك ابتداء من قبل نفسه، فلما استأذن أولا لأبي بكر وكان كشف عن ساقيه أمره بحفظ الباب. قال النووي رحمه الله: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يكون بوابا في جميع ذلك المجلس ليبشر هؤلاء المذكورين بالجنة، ويحتمل أنه أمره بحفظ الباب أولا إلى أن يقضي حاجته ويتوضأ، لأنها حالة يستتر فيها، ثم حفظ الباب أبو موسى من تلقاء نفسه. وفيه فضيلة هؤلاء الثلاثة وأنهم من أهل الجنة، وفضيلة لأبي موسى، وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنة الإعجاب ونحوه. قوله: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته وجلس على قف البئر، وقف البئر هو الدكة التي تجعل حولها، وأصل القف ما غلظ من الأرض وارتفع. قوله: وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، أي جعلهما مدليتين نازلتين في البئر، وهذا فيه دلالة على إباحة ذلك، أي يكشف المرء عن ساقيه والساق ما أسفل الركبة، والمقصود بكشفهما ألا تبتل الثياب بالماء، فهو عمل مباح ولا حرج فيه، يقصد به إراحة البدن وإجمام النفس. قوله: فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك، أي انتظر حتى أطلب لك الإذن بالدخول. قوله: فوقف وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن عليك، فقال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فيه الأمر بالإذن له مع البشارة العظيمة له بالجنة، وهو من أعظم مناقب الصديق رضي الله عنه. قوله: ودلاهما في البئر، أي موافقة له عليه الصلاة والسلام، وليكون أبلغ في بقائه عليه السلام على حالته وراحته، بخلاف ما إذا لم يفعل ذلك فربما استحيا منه فرفع رجليه. قوله: فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فامتلأ القف. وهذه كذلك فضيلة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله: فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس، أي امتلأ الموضع المهيأ للجلوس حتى لم يعد يسع إلا لهؤلاء الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فجلسوا في هذا الموضع الذي لا يتسع لغيرهم. قوله: ثم جاء عثمان رضي الله عنه فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. والحديث قد تقدم، وفيه أن عثمان رضي الله عنه لما بشر بالجنة وأن بلاء سيصيبه قال: الله المستعان. قال ابن بطال رحمه الله: هذا الحديث من أعلام النبوة، لأن فيه الإخبار عما يكون من الفتن والغيب، وذلك لا يعلم إلا بوحي من الله. قوله فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، أي تحول حتى جلس على حافة البئر من الجهة المقابلة لهم. قوله فجعلت أتمنى أن يأتي أخ لي، هو أبو بردة عامر أو أبو رهم، وأدعو الله أن يأتي به، فلم يأتي حتى قاموا. وفي رواية في الصحيحين وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. وقد كان يريد أن يفوز أخوه بهذه البشارة العظيمة التي حظي بها هؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، برا بأخيه ومحبة ونصحا. وفي هذا أيضا إشارة إلى عظم مناقب هؤلاء الثلاثة وأنهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. هذا وإن من الواجب على كل مسلم أن يكون سليم الصدر تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحمل في صدره غلا على الصحابة ولا على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فجمعوا بين سلامة الصدر للمؤمنين والدعاء لهم ونفي الغل عن القلب. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يعني التابعين ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. قال ابن أبي ليلى الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون، والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين جاءوا من بعدهم. فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل. وقال بعضهم كن شمسا، فإن لم تستطع فكن قمرا، فإن لم تستطع فكن كوكبا مضيئا، فإن لم تستطع فكن كوكبا صغيرا، ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى هذا كن مهاجريا، فإن قلت لا أجد فكن أنصاريا، فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم، فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك الله. وروى مصعب بن سعد قال الناس على ثلاثة منازل، فمضت منزلتان وبقيت منزلة، فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. وعن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده علي بن الحسين رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في عثمان؟ فقال له يا أخي أنت من قوم قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الآية؟ قال لا. قال فوالله لئن لم تكن من أهل الآية فأنت من قوم قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال لا. قال فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام، وهي قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب وساق فيه هذا الحديث الدال على فضل هؤلاء الثلاثة، ساقه لأجل ذكر إدلاء القدمين في البئر وكشف الساقين، كما ترجم لذلك بقوله باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين، وأن هذا الفعل لا حرج فيه. قوله فأولت ذلك قبورهم اجتمعت هنا، أي هكذا دفنوا في حجرة عائشة رضي الله عنها، أبو بكر وعمر إلى جنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وانفرد عثمان أي انفرد قبره عنهم فدفن بالبقيع، لأن المكان قد امتلأ ولم يكن يسع إلا ثلاثة، كما امتلأ القف ولم يسع إلا لثلاثة، فدفن أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد عثمان بالبقيع رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا،